صوبالي من بيارين في شهري في النبي المختار طه ولين في شهري في النبي المختار طه ولين مواليد الخير ما بصوبالي من بيارين في شهري في النبي المختار طه ولين في شهري في النبي المختار طه ولين شهر العطاء والمدان وين الذي يستميت فيه اللب وبدان أنوارها تتكيت كم من موافق بحبه للنبي قد سعيد شهد بدا الشهر من سر النبي ما شهيد شارفين النبي المختار طهولي يا خير ليلى بها خير الورى قد وجيت آياتها قاتما تحصى إذا بتعيد سعدت بها الأرض حازت فخر ما ينجحين برز بها خير حا من في الباري يا حميد في شارفين النبي المختار طهولي في شارفين النبي المختار طهولي باب السعادة لمن قد رمى أن يستعين يا بقت من حبطها أوله من هوين يا بقت من حبطها أوله من هوين في شارفين النبي المختار طهولي في شارفين النبي المختار طهولي الحمد لله هو ركني إذا بستنيت وهو ما الذي بأت عبل علي أعتمد يحيى بذكر فؤادي والقوة تستميت وعند الهزل في حبي وعيش قديه جيد في شارفين النبي المختار طهولي ذا باب يا اخواني ما حد عنه بيان طريق ذا موارد السر يا بخت الذي بيريد ذا جمع ما فيه يحضر غير من قد سعيد شدوا إليه إن أرباب العلى له تشيد في شارفين النبي المختار طهولي في شارفين النبي المختار طهولي في شارفين النبي المختار طهولي